قوله رضي الله عنه على الحر والعبد يدل على أن زكاة الفطر لا تشترط فيها الحرية، وتجب الزكاة على السيد ولا تجب على العبد لأنه لا يملك، كما دلت السنة على ذلك. وقوله على الصغير والكبير، على الذكر والأنثى، يدل على عموم هذه الزكاة، فتشمل الرجال والنساء، ولا فرق بالحكم بينهما في وجوب زكاة الفطر عليهما. وقوله على الصغير والكبير يدل على أن البلوغ ليس بشرط فيها، فيخرج الرجل عن أبنائه وبناته ولو كانوا صغارا. أما إذا كان جنينا، إذا كان الولد جنينا في بطن أمه، فجماهير السلف والخلف على أنه لا تجب عليك زكاة فطره، والجنين لا يجب إخراج زكاة الفطر عنه. وروي عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه كان يخرج زكاة الفطر عن الجنين، وهذا يحمل على الندب والاستحباب لا على الحتم والإيجاب. وقال بعضهم بوجوبه على الجنين إذا بلغ 4 أشهر، لحديث عبد الله بن مسعود المشهور رضي الله عنه وأرضاه في نفخ الروح، فقالوا إذا كان الجنين بهذا القدر أخرج زكاة الفطر عنه، ولكن كل هذا على سبيل الندب والاستحباب لا على سبيل الحتم والإيجاب. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.